بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهداية في القول والعمل. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ أمرين، ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. هذا استمرار من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقوادح القياس والاعتراضات الواردة عليه، فذكر هنا أن من قوادح والاعتراضات التي يعترض بها على العلة ما يسمى بالتقسيم، بقادح التقسيم. وبين المراد بهذا القادح بقوله: أن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حضل وجود علة بأمر واحد. بمعنى أن التقسيم القادح الذي يسمى بالتقسيم هو أن يحتمل اللفظ لأكثر من معنى على السواء، ويكون أحد هذه المعاني ممنوعا، أي غير وارد للتعليل، أي لا يصلح للتعليل وتعليق الحكم عليه. والسبب في هذا أن الاحتمالات المتساوية تقدح في دلالة الدليل، فكل دليل استدل به شخص تطرق إليه الاحتمال المساوي فإنه يجعله مجملا، والمجمل كما عرفنا سابقا لا يصح الاستدلال به على أحد معانيه. فكذلك هنا إذا علل المستدل بعلة وكان هذا الحكم يحتمل أوصافا أخرى احتمالا متساوي، كلام هنا في الاحتمال متساوي، أما الاحتمال المرجوح فإنه لا يلتفت إليه، لا يؤثر في صحة الاستدلال بالدليل. ففي هذه المسألة لو قال القائل مثلا: الوضوء قربة فتجب النية فيها، الوضوء قربة فتجب النية فيها كالصلاة. وهنا تصوير قادح التقسيم أن يقال بأن الوضوء كما يحتمل أن يكون قربة يحتمل أن يكون نظافة، وإذا احتمل كونه نظافة فلا تشترط فيه النية. هذا معنى قولهم أن يكون أحدهم غير وارد أو أن يكون ممنوعا، يعني لا يصح التعليل. فالوضوء لا يلزم يعني أن يكون قربة فيحتمل أن يكون نظافة، المقصود به النظافة، والنظافة لا تشترط فيها النية بعكس القربة فإنها تشترط فيها النية. فهذا من القوادح عند أكثر الأصوليين، والسبب في القدح هو تردد العلة بين هذه الأوصاف، تردد العلة بين هذه الأوصاف، ولا يصح التعليل بأحد هذه الأوصاف إذا كانت هناك أوصاف أخرى قابلة للتعليل أو يصح بها التعليل. وليس عند بعضهم بالوارد، يعني أن بعض علماء الأصول لا يرون القدح بالتقسيم، لا يرون هذا قادحا من القوادح. والجمهور كما عرفنا الجمهور يرون أن التقسيم من قوادح العلة بسبب تردد العلة بين أوصاف مختلفة محتملة للتعليل احتمالا متساويا. هذا معنى قوله: ويقدح التقسيم وإن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. جوابه: بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. جوابه الضمير يعود إلى التقسيم، يعني كيف تجيب عن قادح التقسيم إذا اعترض به على تعليلك؟ كيف يجيب المستدل على هذا القادح إذا اعترض به على تعليل بوصف من الأوصاف؟ فبين أن الجواب يكون بأحد أمرين: الأمر الأول في قوله بالوضع في المراد، بمعنى أن تثبت أن هذا اللفظ الذي هو وصف وضع في اللغة أو الشرع لهذا المعنى، وضع في اللغة أو في الشرع لهذا المعنى، فيكون هو إما من قبيل الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية في نصوص الشرع. والأصل أن يحمل اللفظ على الحقائق. فهذا اللفظ الوصف الذي علل به أن تثبت بأنه وضع في أصل الوضع الشرعي أو اللغوي لهذا المعنى وليس للمعاني الأخرى المحتملة. الجواب الثاني قال أو الظهور فيه باستشهاد، بمعنى أن تبين أن هذا الوصف أو اللفظ الذي هو وصف وإن كان يحتمل المعاني الأخرى لكنه أظهر في هذا الاحتمال الذي علل به المستدل. فهذا صحيح، لأننا عرفنا قبل قليل أنه ليس كل الاحتمالات تقدح في الدليل، إنما هو الاحتمال المساوي هو الذي يقدح فيه الدليل ويجعله مجملا. فإذا بينت أن هذا اللفظ وضع لهذا المراد المقصود، أو بينت أن هذا اللفظ هو ظاهر في هذا المعنى وإن كان يحتمل المعاني الأخرى، فيحصل بذلك الجواب عن قادح التقسيم. لكن هذا كله كما قال باستشهاد، بمعنى أنه لا تقابل الدعوة بدعوة وإنما تقيم الشاهد والدليل على أحد هذين الجوابين، كونه موضوع لهذا المعنى، كونه موضوعا لهذا المعنى تقيم عليه الدليل، أو كونه أظهر في هذا المعنى تقيم عليه أيضا الدليل. وللمعارضة والمنع مع أو الأخير الاعتراض رجحها. هذا كالفذلكة أو الكذلكة كما يقال، بمعنى تحصيل ما سبق من التفاصيل. الكذلكة أو الفذلكة هي بمعنى إجمال ما سبق تفصيله، مثل الحساب في الفواتير، سعر الإفرادي كذا وكذا وفي النهاية الإجمالي كذا. الفذلكة هي من هذا الباب، فذلكة الكلام أو كذلكة الكلام، بمعنى أنك تجمل الموضوع بعد أن سبق تفصيله وبيانه. فهذا من باب يعني الفذلكة للكلام السابق، بمعنى أنه يقول لك هذه هي القوادح وتلك هي الاعتراضات، لكن هذه القوادح والاعتراضات كلها ترجع إما إلى معنيين، إلى قادحين أو إلى قادح واحد على حسب خلاف بين العلماء. فكل هذه القوادح والاعتراضات السابقة يرى ابن الحاجب رحمه الله، وهو الذي صدر به مؤلف المسألة، أنها راجعة إما إلى المعارضة وإما إلى المنع. معارضة بمعنى أن تعارض قول المستدل بدليل آخر، أن تقيم الدليل على عكس أو خلاف قول المستدل وتقول له كما أن الدليل عندك يدل على كذا، أنا أيضا أقيم لك الأدلة على عكس أو خلاف القول الذي ذهبت إليه، سواء كان هذا في الأدلة أم كان في العلل أيضا. مثل المثال الذي سبق، الوضوء قربة وتجب فيها النية كالصلاة، هذا يرجع إلى المعارضة من جهة أنك تقيم الأدلة على أن الوضوء يقصد به النظافة وليس القربة. إذا قمت الدليل على أن الوضوء المقصود به النظافة سواء كانت الأدلة اللغوية التي ينص فيها أهل اللغة على أن الوضوء يدل على النظافة، فأنت قد عارضت تعليله بعلة أخرى. وكذلك يرجع إلى المنع أيضا في المثال نفسه، يمكن أن تقول عندما قال الوضوء قربة فتجب فيها النية كالصلاة، يمكن أن تقول أنا لا أسلم بأن الوضوء قربة، إنما الوضوء المقصود به النظافة، فرجع إلى المنع. فكل الاعتراضات السابقة عند تدقيق في النظر هي ترجع إلى هذين النوعين من القوادح، إلى المعارضة وإلى المنع. وذهب ابن السبكي رحمه الله إلى أنها ترجع إلى المنع، لأن المعارضة هي نوع من المنع، فعندما عارضته بعلة أخرى كأنك قلت له أنا لا أسلم لك هذا التعليم، وإذا عارضته بدليل آخر تقول أنا لا أسلم لك هذا الحكم، فرجع إلى المنع، لأن المعارضة من لوازمها منع التعليل بالعلة التي ذهب إليها الخصم. فإذا كل الاعتراضات والقوادح التي سبق ذكرها هي راجعة إلى المعارضة والمنع أو المنع فقط. ثم قال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل. الاعتراض على استدلال المستدل أو تعليله أو قوله، هذا الاعتراض إنما يلحق الدليل، وكذلك التعليل، أن العلة هي دليل الحكم. فكل الاعتراضات التي تصح في مقام البحث والمناظرة هو الاعتراض الذي يرجع إلى الدليل أو التعليل. أما الحكايات، حكايات الأقوال والأدلة، فلا سبيل إلى الاعتراض عليها. فإذا حكى المستدل قولا من الأقوال حكاه في سياق بيان الحكم فلا يعترض عليه، لأنه أورده على سبيل الحكاية عن غيره، ولا يلزم أن يكون قائلا به. وكذلك إذا حكى دليلا وكان هذا الدليل ضعيفا أو لا يدل على المقصود، كذلك لا يعترض عليه بأنك أوردت الدليل فلان، أنه هو أورده على سبيل الحكاية. مثل الظاهري إذا أورد دليلا قياسيا في ثنايا كلام، وهذا مليء في كتاب المحلى لابن حزم، لا يكاد يترك قياسات المخالفين إلا يحكيها ويكر عليها بالنقد. فأنا لا أقول بأنك حكيت الدليل الفلاني أو القول الفلاني في كتابك وتبدأ تورد عليه الاعتراض، لأن حكاية الأقوال عن الآخرين لا يلزم القول بها للحاكي نفسه، إلا إذا صرح الحاكي والتزم في كتابه أو في إراده للمسألة أن لا يحكي إلا دليلا صحيحا أو لا يحكي إلا قولا صحيحا، وهنا يمكن أن يعترض عليه لأنه صرح بتبني ما يحكيه من الأقوال والأدلة. لكن الأصل أن حكايات الأقوال والتعليلات لا يلزم منها أن يكون الحاكي قائلا بها، فلا تكون محلا للاعتراض، لأنه ببساطة سيقول لك يا أخي أنا حكيت هذا عن غيري ولا أقول به، فلا معنى لأن تجادله في هذا القول. ثم قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. كذلك الشأن عند علماء الأصول أنه لا اعتراض على الأمثلة التي يريدها المستدل، والأمثلة هي الصور التي يريدها المستدل لتوضيح مراده ومقصوده، فهذه الأمثلة ليست محلا للاعتراض أيضا، لا تقبل الاعتراض، لأن الأمثلة المقصود منها ليس هو تصحيح القول والاستدلال عليه، إنما المقصود بها تصوير المسألة وبيان الكلام، والتصوير والبيان يقع حتى بالأمثلة الافتراضية، لأن المقصود هو تقريب المعنى، والمعنى يقترب حتى في ذهن السامع حتى ولو كان المثال افتراضيا يعني غير واقعي. ولهذا أيضا في سياق البحث والمناظرة لا يتوجه الاعتراض على الأمثلة، لأن الأمثلة لا يقصد بها الاستدلال على القاعدة وتصحيحها، ولكن يقصد بها توضيح المسألة وتصويرها. لكن يمكن أن يستثنى من هذا الأمثلة التي تذكر في سياق الاستقراء والتتبع، فإن المستقري للمسائل والجزئيات والتفاصيل هو يستدل بثبوت الحكم في هذه الجزئيات والتفاصيل على إثباتها في الصورة المتنازع فيه التي هي محل النظر، فهو جعل الجزئيات والمسائل والفروع جعلها في مقام الأدلة التي تدل على الحكم لأنه يقيس عليها. فهنا إذا ذكرت هذه الأمثلة في سياق الاستقراء والاستدلال بها على صحة القاعدة فهنا تقبل الاعتراض، فتعترض وتقول أنا لا أسلم أن الحكم في المسألة الفلانية كذا وأن الحكم في المسألة الفلانية كذا، وبالتالي لا يصلح هذا دليلا للحكم الذي تريد الوصول إليه من خلال هذا الاستقراء للأمثلة والصور والجزئيات. لكن من حيث الأصل الأمثلة التي ترد إنما يقصد بها تصوير المسائل وتوضيحها، وهذه لا اعتراض عليها لأن المقصود يتحقق حتى بالفروض والاحتمالات. ثم شرع في خاتمة لباب القياس والعلل فقال: وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. وهو الضمير يعود إلى القياس، هو مفروض يعني هو واجب، والعمل بالقياس واجب لأنه دليل يدل على أدلة الشرع، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعمل بالقياس في مواضع متعددة، ومنها الآية المشهورة التي يذكرها العلماء: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار هنا وإن كان المقصود به الاتعاظ بأحوال السابقين لكنه يدل على إلحاق النظير بنظيره، لأن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن يهود بني النضير والمصير الذي آلوا إليه من النفي والإخراج بسبب مشاقاتهم لله ورسوله. ثم قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا نداء لأهل البصيرة بأن يعتبروا من هذه الحالة ويلحق النظير بالنظير، بمعنى أن من عمل مثل عملهم فإنه سيلقى مثل جزائه. وهذه حقيقة القياس، وهي التعدية من موضع إلى موضع آخر لوجود السبب المشترك بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا القياس في أحاديث كثيرة جمعها ابن ناصح الدين الحنبلي، ناصح الدين ابن الحنبلي، في كتاب مفرد، وأبو شامة هذب هذا الكتاب واختصره، وإن صح اعتراضه على بعض الأمثلة أنها ليست باب القياس لكن أمثلة كثيرة سلمها وسلم دلالتها على القياس، وهي فيما يقرب من 100 حديث تقريبا، وأوضحها حديث المضمضة لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن قبلة للصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمض؟ قال: فلا. قال: فما؟ وفي رواية: ففيما. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قبلة الصائم على مسألة المضمضة في أن كل منهما مقدمة للفطر وليس فطرا في نفسه. فهذا كله أمثلة قياسية النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، والصحابة أخذوا بها، بل كتبها عمر رضي الله عنه في منهجية الفتوى والنظر التي بينها في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو كتاب رواه البيهقي الخطيب البغدادي، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا كتاب تلقاه العلماء بالقبول، وجاء فيه وقايس الأمور برأيك، فأمره بالقياس والنظر. وهذا هو يعني الأمر الذي يتماشى مع المصلحة والنظر العقلي، لأن الأحداث غير متناهية والنوازل لا تنتهي، في كل يوم تحدث مسائل جديدة في حياة الناس لم تكن معروفة، بنوك الحليب، بنوك الحيوانات المنوية، بنوك الأعضاء الآن، هذه كلها مسائل ما كانت معروفة عند السابقين، ولا بد أن يكون لله تعالى حكم فيه. والحكم هذا إنما يستخرج من خلال الأقيسة والقواعد الكلية للشريعة. فالعمل بالقياس واجب كما ذهب إليه جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، لكن كما قال الناظم: إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، يعني إذا لم يكن هناك نص في المسألة، إذا كان هناك نص في المسألة فلسنا بحاجة إلى القياس، كالذي يتتبع أثر فلان وهو يناديه ويكلمه لا نحتاج إلى أحد. لكن لا يعني أن القياس الموافق للنص باطل وفاسد، لا، هو دليل آخر يقوي حكم المسألة، وبالتالي يصح أن تستدل على المسألة بالنص وبالقياس أيضا. لكن المقصود هنا أننا لا نعمل بالقياس إلى عرض النص إذا جاء بخلاف النص، إننا لا نحتاج إليه ولا به، وهذا هو شأن الأدلة الشرعية كلها. فإن الأدلة الشرعية ليست على درجة واحدة ومرتبة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على القوي، وهذا من هذا الباب. فإذا تعارض النص والقياس أخذنا بالنص وتركنا القياس. لا ينتمي للغوث والجبين إلا على ضرب من التأويل. لا ينتمي للغوث، يقصد بالغوث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غوث بالمعنى اللغوي، يغيث الناس فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، ويغيث الناس أيضا يوم القيامة في مسألة الشفاعة، بمعنى أنه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لفظ يطلق على غير الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني، لا بمعنى أنه يعني يستغاث بهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الشرك ما هو معروف. لكن مقصودنا الغوث فيما يقدر عليه الإنسان مما يدخل في قدرته وطاقته، لهذا جاء الغوث في حتى في ألقاب العلماء والمحدثين والرواة، غوث بن أحمد وغوث بن سليمان، وكان هذا الاسم شائعا في زمن التابعين رضي الله تعالى عنه. المقصود بالغوث الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقصوده بالجليل الإشارة إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن القياس لا ينسب إلى الله ورسوله على سبيل القطع والجزم. لماذا؟ لأنه دليل محتمل، لأنه اجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ، فلا يجوز لي فقيه والعالم وطالب العلم أن يجزم بنسبة الحكم المأخوذ من القياس إلى الله ورسوله، ويقول هذا حكم الله قطعا ويقينا، أو هذا حكم رسوله جزما ويقينا. لماذا؟ لأنه اجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: إذا أنزلت الناس فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري وتصيب حكم الله فيه. ففي مثل القياس وهكذا الأدلة الظنية الأخرى الاجتهادية، لا يجوز الإنسان أن يجزم بنسبة هذا الحكم إلى الله ورسوله، لكن يعبر بما يفيد الاجتهاد، ويقول: الظاهر عندي كذا وكذا، أن هذا حكم الشريعة وأن هذا حكم الله ورسوله. قال: إلا على ضرب من التأويل، يعني يمكن أن ينسب إلى الله ورسوله على ضرب من التأويل، بمعنى أن يقال بأنه هذا ينسب إلى الله ورسوله من ناحية أن الله تعالى ورسوله أمرانا بالعمل بالقياس، فكل ما ثبت بالقياس فهو ثابت بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم الأصل الذي ثبت بنص القرآن أو السنة هو يأمرني أيضا بالحكم الثابت في الفرع. فمن هذه الجهة يمكن النسبة، ولكن في كل من الصورتين لا يجوز القطع، لا يجوز القطع إلا إذا كان يعني القياس قياسا قطعيا، إذا كان القياس قياسا قطعيا فلا حرج في النسبة في هذه الحالة، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، وهو أيضا يعود إلى القياس، يعني أن القياس معدود عند العلماء من أصول الفقه أي أدلته الكلية التي يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية، كما أنه معدود من الشريعة شريعة الله ورسوله، ومعدود من الدين باعتبار أنه أصل دلت عليه الأدلة الشرعية، فينسب إلى الدين وإلى الشريعة وإلى الأصول لا حرج في هذا بسبب هذه الأدلة الدالة على كونها دليلا معتبرا كما أشرت إليه سابقا. ثم قال: ما فيه نفي فارق ولو بضا جلي وبالخفي عكسه استبن، كون الخفي بالشبه دأبا يستوي، وبين ذين واضح مما روي، قبل الجلي وواضح وذو الخفاء أو لا مساو أدون قد عرفا. هذه الأبيات كلها يتعرض فيها المؤلف رحمه الله إلى تقسيم القياس، والتقسيم الذي لاحظه في هذا الموطن هو التقسيم من حيث الوضوح والخفاء، من حيث القوة والضعف، فدليل القياس من هذه الحيثية ليس، فالقياس من هذه الحيثية ليس نوعا واحدا وليس على درجة واحدة، بل بعض القياس أقوى من بعض وبعضه أوضح من بعض. وذكر في البداية تقسيما ثنائيا للقياس، وأن القياس بهذا الاعتبار ينقسم إلى قياس جلي وقياس خفي، فبدأ بالتقسيم الثنائي ينقسم إلى جلي وخفي. ما هو القياس الجلي وما هو الخفي؟ قال: ما فيه نفي فارق ولو بظن، يعني أن القياس الجلي هو القياس الذي يستند على نفي الفارق بين الأصل والفرع، سواء كان نفي الفرق قطعيا أم كان ظنيا، سواء كان قطعيا مثل عدم الفرق بين إحراق مال اليتيم وأكله، أو عدم الفرق بين صب البول في الماء الراكد من إناء يحمله أو أن يبول فيه مباشرة، فنفي الفارق هنا مقطوع به أنه لا فرق بينهما وأن الوسيلة لا تؤثر في المقصود في هذه المسألة. فنفي الفارق إذا كان قطعيا أو كان ظنيا فيسمى بالقياس الجلي، وأما القياس الخفي فعكسه، بمعنى القياس الذي يكون نفي الفارق فيه محتملا احتمالا معتبرا ليس احتمالا ضعيفا، مثل الحاق القتل بأداة ثقيلة على القتل بأداة حادة، فهذا القياس الذي ذهب إليه الجمهور لا يقطع فيه بنفي الفارق، لكنه يحتمل التفريق بينهما احتمالا معتبرا. ثم بعد ذلك أشار إلى تقسيمين آخرين، وهو تقسيم ثلاثي، قالوا ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قياس جلي وخفي وواضح، فزادوا قسما ثالثا وهو الواضح، وسطا بين الجلي وبين الخفي. ما هو الجلي؟ الجلي هو الذي سبق ذكره، ما قطع فيه بنفي فارق أو ظنا غالبا. وما هو الخفي؟ قالوا الخفي هو قياس الشبه، هذا معنى قول كون الخفي، كون الخفي بالشبه دابا يستر. وقالوا قياس الخفي هو قياس الشبه الذي سبق بيانه، والواضح هو ما بينهما، وبين ذين واضح مما روي. فجعلوا القسمة ثلاثية، أعلاها الجلي ثم الواضح ثم الخفي بعد ذلك. القسمة الثالثة أيضا قسموا هذا التقسيم، ولكن اختلفوا في التعريف، فقالوا القياس الجلي هو قياس الأولى، والقياس الخفي هو الأدون، وقياس الواضح هو القياس المساوي، بمعنى أن الفرع أحيانا يكون أولى من الأصل بالحكم، مثل ضرب الوالدين أولى بالتحريم من التعفيف، وأحيانا يكون مساويا الحرق والأكل، وأحيانا يكون أدون منه كما في قياس الأرز على البر أو الأمثلة الأخرى. فقالوا الأول نسميه جليا، والثاني نسميه واضحا، والثالث نسميه خفيا. الجميع متفقون على أن القياس ليس على مرتبة واحدة، وهم متفقون جميعا أيضا على أن القياس الجلي يقدم على غيره. فهذه مواطن متفق عليها المعنى العام الكلي، وأن اختلفوا بعد ذلك في تحديد التفاصيل. وما بذات علة قد جمع فيه، فقيس علة قد سمع، جامع للدلالة الذي لزم، فأثر فحكمها كما رسم. هذا أيضا تقسيم للقياس، ولكن باعتبار آخر، ليس باعتبار القوة والضعف والوضوح وعدم الوضوح، ولكن باعتبار الوصف، باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع. فذكر هنا أن القياس بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين. القياس الأول هو ما سماه بقياس العلة، وهو ما كان الجامع فيه وصفا مناسبا، سواء كان وصفا مناسبا بذاته أم كان يستلزم المناسب كما في قياس الشبه، فيدخل قياس الشبه في هذا القسم باعتبار أنه قائم على وجود التناسب، بغض النظر هذا التناسب في ذات الوصف أو في أمر خارج عنه. فهذا النوع الأول. الثاني قال جامع ذي الدلالة الذي لزم، فآثر فحكمها كما رسم. هذا النوع الثاني وهو قياس الدلالة، وهو القياس الذي يكون الجامع فيه إما لازم العلة أو أثرها أو حكمه. أحيانا يكون الوصف الجامع حكما من الأحكام، أحيانا يكون أثرا للعلة، أحيانا يكون وصفا ملازما للعلة. فإذا كانت العلة شيئا من هذه الثلاثة فيسمى بقياس الدلالة، كما لو قيل مثلا يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة، بجامع الرائحة التي تلازم هذه، تلازم الإسكار أو تلازم الشدة المطربة التي تحصل للسكران. هذا قياس دلالة، لأن الوصف الجامع هنا هو وصف ملازم وليس وصفا مناسبا. كذلك لو كان الجامع هو الحكم مثلا، ومثلوا لهذا بقول القائل بأن الجماعة تقطع أيديهم كالواحد في السرقة، قياسا على قتل الجماعة بالواحد بجامع وجوب الدية في كل منهم، كما أن قطع الأيدي فيه دية كذلك والقتل فيه دية كذلك قطع الأيدي فيه دية. فالجامع هنا في هذا القياس في مسألة سرقة الجماعة وقتل الجماعة الجامع بينهما هو الحكم وهو وجوب الدية. وجوب الدية حكم من الأحكام، فهذا يقال له قياس دلالة. أو كان الأثر بأن نقول بجامع الإثم في كل منهما، فإن الإثم من آثار ومن نتائج المخالفة أو السرقة والقطع والسرقة والقتل في هذه الصورة. هذا معنى قول جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم، قياس معنى الأصل عنه الحقيقي لما دعي الجمع بنفي الفارقي. هذا مصطلح استخدمه أصوليون كثيرا والفقهاء، وهو مصطلح قياس في معنى الأصل. يقولون هذا قياس في معنى الأصل، فما هو مقصودهم بهذا المصطلح؟ ماذا يقصدون بقياس في معنى الأصل؟ فقال الناظم رحمه الله إن المحقق عند الأصوليين في التعبير بقياس معنى الأصل هو أن المقصود به القياس بنفي الفارق، أو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، بمعنى أن تقيس فرعا على أصل بسبب عدم الفرق بينهما، عدم وجود فرق مؤثر بينهما، كأن تقيس العبد على الأمة المنصوص عليها في العقوبة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتقيس عليه العبد، فإنه لا فرق بين العبد والأمة إلا الذكور ووصف طردي غير مناسب للتعريف. فهذا هو القياس الذي يسمونه بالقياس في معنى الأصل، مقصود به ما كان معتمدا على نفي الفارق. في وقت عندنا كم الساعة؟ طيب إذا بقي قبل الصلاة 10 دقائق ربع ساعة تعطيني إشارة. ثم قال رحمه الله: كتاب الاستدلال، ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. هذا الكتاب كتاب الاستدلال، بعد أن انتهى من الأصول السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أعطى هذا العنوان للأدلة الأخرى وقال كتاب الاستدلال. فالاستدلال هنا ليس المقصود به المعنى العام وهو إقامة الدليل على الشيء، وإنما المقصود به إقامة دليل معين وهو ما عدا الأدلة السابقة. ولهذا قال ما ليس بالنص من الدليل، النص يشمل الكتاب والسنة، وليس بالإجماع والتمثيل. التمثيل هو القياس الفقهي، مقصود بالتمثيل هنا القياس الفقهي. فإذا الاستدلال هذا في مصطلح الأصوليين كما يطلق بالمعنى العام الذي عرفناه سابقا يطلق بهذا المعنى الخاص، ويقال كتاب الاستدلال، ويقصدون إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ويقصدون بهذا العنونة لباقي الأدلة الأخرى، سد الذرائع، الاستحسان، قول الصحابي، الاستصلاح، كل هذا يسمونه بالاستدلال. ثم قال: منه قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس. منه هذا الضمير يعود للاستدلال، منه قياس المنطق، يعني من الاستدلال الصحيح القياس المنطقي، والمنطقي هذا احتراز من القياس الفقهي. المقصود هنا القياس عند علماء المنطق يعني القياس العقلي، وليس القياس الشرعي الذي استدل به الفقهاء. القياس المنطقي هو من الأدلة، لأن العقل هو دليل من حيث الجملة، الله سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان ليدله ويرشده إلى جملة من المعاني والمصالح والمفاسد. ولهذا وضع الله في العقل قدرة على معرفة بعض المصالح وبعض المفاسد، فهناك مصالح متفق عليها لا لدى الأمم جميعا، هي محاسن عند الأمم جميعا لأن العقل يدل عليه استحسنوا. هناك بعض الأفعال القبيحة مثل الظلم لدى الأمم جميعا لأن العقل وضع فيه استقباح مثل هذا، لكن لا يقال هذا حلال وهذا حرام إلا بالدليل الشرعي، لكن العقل هو وضع في الإنسان ليكون سبب هداية يهتدي بها إلى بعض مصالحه وبعض مفاسده، ولهذا يعني جاء الأمر بالتعقل والتذكر والتفكر، هي كلها أحوال للعقل. فالقياس المنطقي هو يعني استدلال عقلي عام يمكن أن يدل الإنسان ويرشده إلى بعض المعاني. القياس المنطقي بنوعيه هو داخل في باب الاستدلال بنوعيه، يعني القياس الاقتراني والقياس الشرطي. الاقتراني هو الذي لا تذكر فيه النتيجة صراحة، لا يصرح فيه بالنتيجة، فيقال العالم متغير وكل متغير حادث، فهاتان مقدمتان لكن سكت عن النتيجة وهي أن العالم حادث يعني ليس بقديم، فهذا حكم عقلي. ويقال له القياس الاقتراني لأن يعني مقدماته مقترنة ببعضها بدون فاصل، العالم متغير وكل متغير حال. قياس الشرط هو القياس الذي صرح فيه بالنتيجة، لو كانت الآلهة متعددة لفسدت السماوات والأرض، لكن لم تفسد السماوات والأرض بالدليل المشاهدة، فليس هناك تعدد للآلهة، هذا قياس شرط، سمي قياسا شرطيا لاستخدام أداة الشرط عند المناطق، وهو لكن عبر عنها بالشرط وهو يعني حرف استدراك عند علماء النحو واللغة، لكن يسمى أداة شرط عند المناطق. الاستخدام هذه الأداة يقال لهذا القياس قياس شرطي. القياس بنوعيه هو قياس معتبر موجود في الأدلة العقلية متفق عليها بين العقلاء جميعا، وفي القرآن استخدام له في أدلة وفي آيات كثيرة منها هذه الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة، فهذه الآية هي من باب هذا الاستدلال العقلي العام، فهذا دليل صحيح على المطالب العقلية، لكن لا يقال بأن هذا حلال أو هذا حرام إلا بدليل شرعي، أنه ليس كل ما كان يعني جائزا في العقل يوجبه الشرع ويحمل الناس عليه، فالحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، لكن هذه الأدلة العقلية هي أدلة على مطالبها العقلية. ومنه قياس المنطقي والعكسي، ومنه قياس العكس، وقياس العكس هو أن تثبت عكس الحكم المذكور لوجود عكس العلة، لوجود عكس العلة أو عكس السبب، مثل أن تقول أكرم فلانا لعلمه، فهذا يدلك على أن الجاهل لا تكرمه لوجود عكس المعنى فيه، فهذا يقال له قياس العكس. والعلماء استدلوا على صحته بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، قالوا نعم، قال كذلك، قالوا هذا شاهد يشهد لي هذا القياس العكسي. ومنه فقد الشرط دون لبس، كذلك من الاستدلال الصحيح فقد الشرط، فإن عدم الشرط يدل على عدم المشروط وعدم الحكم، ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى، ثم انتفى المدرك، مدرك بضم الميم على الأفصح، وإن كان شاع لدى الفقهاء المدرك المدرك، لكن هو القياس الصرفي يقتضي ضم الميم فيقال المدرك. وهناك بعض الكلمات التي استثنيت وجاءت بالفتح في لغتي العرب مثل المأوى المصبح الممسى، لكن الأصل القياسي فيها أن يكون اسم المكان واسم الزمان والمصدر منه بالضم بوزن مفعل. ثم انتفى المدرك مما يرقى، وكذلك انتفاء مدرك الحكم أي المأخذ أو الموضع الذي يؤخذ منه الحكم، هذا يدل على انتفاء الحكم. إذا انتفى الدليل ينتفي الحكم، فانتفاء الدليل يؤدي إلى انتفاء الحكم، وانتفاء التعليل أو العلة يؤدي إلى انتفاء الحكم أيضا، فهذا من باب الاستدلال. كذا وجود مانع أو مقتضى، كذلك من الاستدلال وجود المانع، فإن وجود المانع يدل على انتفاء الحكم كما عرفنا في تعريف المانع. كذلك يقول أو مقتضى، كذلك وجود المقتضي وهو السبب، فإنه يدل على وجود المسبب. السبب كما عرفنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فوجود السبب يدل على وجود المسبب، فوجود دخول الوقت يدل على وجود الصلاة، وانتفاءه يدل على انتفاء الحكم، فهذا كله من الاستدلالات. ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، يعني من باب الاستدلال ما يسمى بالاستقراء. والاستقراء كما أشار في البيت هو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، وأن تنظر في الجزئيات والتفاصيل لإثبات حكم كلي. لكن هذا الحكم الكلي لماذا نثبته؟ نثبته لنستدل به على الحكم في الصورة المختلف فيه، في الصورة المختلف فيها. يعني إثبات الحكم الكلي لا يقصد لذاته، إنما أريد أن أصل إلى حكم كلي من أجل أن أثبت الحكم في الجزئية. فأنا أتذوق مثلا كل قطعة ليمونة، فأصل إلى نتيجة أن كل ليمون حامض، لأحكم بهذا الحكم على هذه الليمونة التي أمامي هل هي حامض أو ليس بحامض. فأنا قلت ذوقت كل ليمونة فوجدتها حامضا، فهذا الليمون حامض. فإثباتنا للحكم الكلي لا يقصد لذاته، إنما يقصد لتطبيق هذا الحكم الكلي وإثباته في الصورة المتنازعة. لكن المناطق يقفون عند هذا التعريف لإثبات حكم كلي، بينما الأصوليون يقولون لإثبات الحكم في الصورة المتنازعة فيه، وهذا من لوازم حكم الكلي، لأنه لا يكون كليا إلا إذا كان منطبقا على هذه الجزئية أيضا. فلا تعارض يعني بين تعريف المناطق وبين تعريف الأصوليين للاستقراء. فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، فإن يعم يعني الاستقراء غير ذي الشقاق، يعني فإن يعم في كل المواطن الأخرى غير الموطن الذي وقع فيه الخلاف والنزاع فهو حجة بالاتفاق، يعني اتفق العلماء على أن الاستقراء دليل صحيح إذا كان استقراء تاما. الاستقراء التام هو الاستقراء الذي يشمل كل الصور ما عدا الصور المتنازع فيه. فإذا تذوقنا كل ليمونة في الدنيا فوجدناها كذلك، أو استقرأنا كل طالب في الجامعة فوجدناه صالحا، فهنا يصح أن نقول كل طالب في الجامعة صالح أو كل ليمونة حامل، فالحكم هنا حجة بالاتفاق إذا كان استقراء لجميع الجزئيات ما عدا الجزئية المختلف فيها. وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب. الاستقراء الأول الذي سبق هو الاستقراء التام، هنا أشار إلى نوع آخر وهو الاستقراء غير التام، بمعنى أن الاستقراء في النوع الثاني هذا ليس شاملا لكل الجزئيات ما عدا الجزئي المختلف فيه، وإنما استقرا جملة من هذه الجزئيات أو بعض هذه الجزئيات فوجدها على حكم واحد، فألحق هذه الصورة المتنازع فيها بهذه الجزئيات وهذه الصور، فهذا يقال له استقراء ناقص أو استقراء غير تام لأنه لا يشمل جميع الجزئيات. وهذا النوع مثل الأول هو حجة لكن على خلاف، الاستقراء الأول هو حجة بالاتفاق، وهذا النوع الثاني هو حجة عند الأكثر لأنه يولد الظن بالحكم، والظن معتبر في الشرعيات إذا كان مستندا على أمارة وقرين، وهذا مستند، الظن هنا المستفاد مستند على تتبع جملة من الجزئيات، فهو ليس ظنا ناشئ من فراغ لكن هو ظن ناشئ من تتبع هذه الجزئيات والتفاصيل، فهو ظن معتبر فهو دليل. لكن الفرق أن الأول يعطينا حكما قطعيا والثاني يعطينا حكما ظنيا، الأول والاستقراء التام يعطينا قطع بالحكم، وأن هذا الفرد مثل بقية الأحكام، لكن هذا النوع الثاني يفيد الحكم ولكن على سبيل الظن. ثم قال يسمى لحوق الفرد بالذي غلب، يعني يسمى عند الأصوليين والفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لأنك تلحق هذا الفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب من الجزئيات والتفاصيل. ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب، يعني أن الراجح عند الأصوليين أن الاستصحاب للعدم الأصلي من هذا الباب، يعني من باب الاستدلال الصحيح الذي يصح إثبات الأحكام به ويصح الاحتجاج به. استصحاب العدم الأصلي مقصود به هو استصحاب انتفاء الحكم الشرعي، استصحاب انتفاء الحكم الشرعي قبل ورود الشرع، لأن الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون موجودا قبل ورود الشرع، الحكم هو نتيجة الدليل، فالدليل الشرعي وهو النصوص والإجماع إذا ما جاء فليس هناك حكم، فاستصحاب هذا العدم الأصلي هو من هذا الباب، من باب الاستدلال الذي صح التمسك به في حالة عدم وجود الدليل. الله تعالى كل الأصل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فما لم يرد هذا الرسول فلا حكم للأشياء، فاستصحاب هذا العدم الأصلي هو من هذا الباب، يعني من باب الاستدلال. بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى وهذا البحث وفقا منحتم، يعني أن استصحاب العدم الأصلي هو دليل صحيح معتبر لكن بشرط بذل قصار البحث، أن تبذل جهدا غالبا في البحث عن الدليل، فإذا ما وجدت الدليل عند ذلك يصح أن تتمسك بالعدم الأصلي في هذه المسائل. وهذا البحث وفقا منحتم، يعني هذا البحث عن الدليل منحتم أي واجب باتفاق العلماء، لا يجوز للفقيه والعالم أن يتمسك بمجرد هذا الأصل بدون أن يبحث في الأدلة بدون أن ينظر في الشريعة. ولهذا قال العلماء الاستصحاب دليل من لا دليل له وحجة من لا حجة له، أو الاستصحاب آخر مدار الأدلة، يعني لا يجوز للفقيه أن يلجأ إليه إلا بعد البحث والنظر في باقي الأدلة، وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. هذا البيت يتعلق بقاعدة تعارض الأصل والغالب، وهي قاعدة مهمة ووجودها كثير في المسائل، مسائل كثيرة الخلاف فيها مبني على هذه القاعدة، إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما نقدم، يعني إذا كان الغالب في هذا الشيء هو كونه على هذه الحالة بينما الأصل يقتضي شيئا آخر، فهل نتمسك بالأصل أو نقدم الغالب؟ هناك صور متفق عليها وصور وقع فيها النزاع، متفق عليها بعضها اتفق على وجوب العمل بالأصل كما في الدعاوى. الأصل أن الحقوق لا تثبت في الذمم إلا ببينة. وإذا جاءني رجل صالح تقي نقي مثل ماء السحاب وادعى على زيد من الناس حقا من الحقوق، فهنا الغالب صدق هذا الرجل، هذا الرجل التقي النقي العابد الورع، الغالب أنه صادق، لكن هذا الغالب لا يعمل به. لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء أقوام وأموال، حتى ولو كان تقيا وليا لا نقبل قوله ودعواه إلا بدليل، فنتمسك بالأصل وهو براءة الذمة. هناك مواضع اتفق العلماء على تقديم الغالب فيها، مثل باب البينات، إذا قامت البينة على الحق فالغالب صدقها، ولكن لم نأخذ بالأصل في هذه المسألة، مع أن الأصل براءة الذمة، لكن إذا قامت البينة الصحيحة بالإقرار مثلا أو شهادة العدول، فهنا اتفق العلماء على وجوب الأخذ بالغالب، لأن الغالب صدق البينة مع أن الأصل يعارضه. ما عدا هاتين الصورتين ففيها خلاف بين الفقهاء، وبعضهم يقدم الأصل وبعضهم يقدم الغالب. مثل لو دعت امرأة على زوجها عند القاضي أنه لم ينفق عليها، لو ما أنفق عليها فهي تطالب بالنفق، فالأصل هنا عدم الإنفاق، لكن الغالب غالب على أحوال الأزواج هو الإنفاق، خاصة إذا جلست معه سنين طوالا وجاءت بعد 20 سنة وتدعي عليه أنه ما أنفق عليها خلال هذه المدة. فهنا في هذه الحالة الأصل يقتضي عدم الإنفاق، ولكن الغالب هو وجود الإنفاق. واختلف العلماء في هذه المسائل هل نقدم الأصل أو نقدم الغالب، والراجح هو تقديم الغالب، لأن الأخذ بالغالب هو من باب الأخذ بالقياس، والتمسك بالأصل هو من باب الاستصحاب، والقياس مقدم على الاستصحاب عند جماهير الأصوليين والفقهاء. ونحن نأخذ بالغالب لماذا؟ لأن الغالب هو من باب القياس، فأنت تلحق هذه الصورة متنازع فيها بالأعم الأغلب منها، والإلحاق بالأعم الأغلب هذا ضرب من القياس، بينما التمسك بالأصل هو تمسك بالاستصحاب. وجماهير العلماء على أنه لا يجوز التمسك بالاستصحاب متى وجد القياس، والتمسك بالغالب من هذا الباب، والله تعالى. وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك التصحيبي، هذا أيضا يتعلق بقضية الاستصحاب، وهو نوع من أنواع الاستصحاب، وهو أن تستصحب ما دل الشرع على ثبوته، يعني يطرأ عليك الشك هل هذا منتف أو غير منتف، فتنظر تجد أن هذا الحكم كان ثابتا بالدليل الشرعي، فتتمسك بحالة الثبوت التي ثبتت بالدليل الشرعي في هذه الصورة المختلف فيها والمشكوك فيها. ومثلوا لهذا بما لو قال الرجل فلان له 1000 ريال أو 1,000,000 ريال في ذمتي وقد أديتها عنه وقد أديتها إليه، وقوله فلان له علي هذا إقرار، هذا إقرار منه، فثبت الحق في ذمته بإقراره، لكن قوله وقد أديتها إليه هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بين، فنقول له نحن نأخذ بنصف كلامك الأول، والثاني هذا إما أن تقيم عليه البينة وإلا ما نقبلها. ناس انتقائيين يقولون، والانتقاء إذا كان بناء على المستدل ما في مشكلة، ننتقي من كلام الناس ونأخذ شيئا وندع شيئا آخر، فنقول له الأول إقرار نؤاخذك به ويلزمك أن تدفع، والثاني دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات أصحابها ديار. فالحكم الأول هنا حكم ثبت بالدليل الشرعي وهو الإقرار، فتستصحبه في الصورة الثانية وهي دعوة الأداء. وما بماض مثبت للحال وهو مقلوب وعكس الخالي كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف. هذا إشارة إلى نوع من الاستصحاب يسمى بالاستصحاب المقلوب، بالاستصحاب المقلوب لأنه عكس الذي مضى، عكس الخالي أي الذي خلى أي مضى. لأننا في الماضي نستصحب الحالة الأولى الزمن الماضي، ما ثبت في الزمن الماضي في إثبات الحكم في الزمن الحاضر. هنا لا، نستصحب الحكم الحاضر في إثبات ما كان عليه الأمر في الزمن الماضي، لهذا سمي مقلوبا. ومثل له بمثال، قال كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف. يعني لو وجدنا وقفا تصرف غلته في مثلا في جنس معين، قالها المغاربة، وجدنا وقفا تصرف غلته على المغاربة فقط دون غيره، لكن بحثنا عن مسألة شرط الواقف وصك الوقف ما وجدنا شيئا، ضاع الصك، واختلفنا فيما يعني في المصرف الذي حدده الواقف. فمن الاستصحاب المقلوب أن تقول نحن نشاهد هذا هذه الغلة تصرف على المغاربة دون غيرهم من الناس. فالأصل أن هذا الوضع هو الوضع الذي كان قائما منذ وجود الوقف، وهو الذي نص عليه الواقف، فهذا استصحاب مقلوب. استدللت بالزمن الحاضر على إثبات الحكم في الزمن الماضي. فهذا يعني بعض العلماء لم يقبله، لكن أكثرهم يقبلون هذا الاستصحاب بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لم يحدث لهذا المصرف تغيير، وادعى أنه تغير فصرف في غير مصرفه الذي حدد شرعا، وهو الذي يطالب بالدليل على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.